صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، يسعدني أن يكون معي في الاستوديو الشاعر وليد زهير. بنرحب بيك. تحياتي لحضرتك ولإذاعة صوت العرب الجميل. أستاذ وليد، أنت ليك مجموعة من الأشعار تحولت إلى أغنيات لمجموعة من المطربين المصريين والعرب، هل أنت مع القصيدة المغناة؟ طبعا، طالما هتتأدى بالشكل اللي يناسب فكرة الشاعر أو إحساسه هو بيكتبها، أكيد بتعمل انتشار أكتر. يمكن كمان بعض القصائد اللي تم تقديمها بشكل أغنية حققت رواج كبير لاسم الشاعر واسم المطرب. يعني نحن جميعا نتذكر أغنيات للسيدة أم كلثوم، وأيضا يمكن كان في دويتو حصل بين الفنان كاظم الساهر والشاعر السوري الكبير نزار قباني. بالظبط، لأن المطرب بيبقى متشاف أكتر من الشاعر ككتابة، وحكاية إن حد يقرأ اليومين دول بقت قليلة شوية، يعني طبقة المثقفين بس، لكن المطرب بيوصل لكل القطاعات في كل مكان. بترتاح أكتر للتعامل مع المطربين الشباب ولا كبار المطربين؟ المهم يكون فنان في الأول، مش مدعي الفن، يعني يكون فاهم هو يغني إيه، حاسس الكلام، حاسس اللحن، هيقول الفكرة اللي أنا حطيتها. ممكن تكتب لمطرب معين، يعني أنت عارف أن المطرب ده طبقات صوته، عارف بيغني إزاي، ممكن تكتب له قصيدة خاصة بيه، ولا بتكتب القصيدة وبعد كده بيتم اختيار المطرب؟ هو أنا بكتب، وساعات بيجي حد تعجبه الأغنية أو اللي أنا كتبه فبيغنيها. لكن في ناس أنا بتفصل على طبقة صوتهم أو المقام اللي بيقدر يرتاح يغني فيه، أو الفواصل الموسيقية اللي ترتاح وتتناسب مع طبقة صوته. ليك مجموعة من الأغنيات تم تقديمها مع المطرب الأردني الشاب محمد البندي، احكي لي عن تجربتك مع محمد. هو محمد أردني ومصري برضه، الأم مصرية والأب أردني. وهو حتى ليه تعليق شهير، أنا عربي. هو حابب يكون الفكرة دي. هو كان له ظهور أول في إذاعة صوت العرب من قبل، يعني استضفناه في حلقة من الحلقات واتكلمنا عن موهبته الشابة. لكن ليه اخترت محمد أنك تقدم له أكتر من أغنية، 7 أغنيات تقريبا؟ محمد صوت جميل، موهبة ممتازة قوي، وده كان سر اختياره في ذا فويس كيدز، وحسيت ان انا بينه وبينه، وفي الاصل طبعا بابا الاستاذ خالد البند الملحن، هو ملحن معروف، معظم الاغاني اللي احنا كلها هو اللي ملحنها، هو اللي بيمطها، والموزع طبعا وليد مصطفى، فكان في فريق عمل كنا حابين العمل ده. فبدات ان انا كتبت له اغنيه عن الام، وما كنتش لسه شفته ولا غناها باي لهجه المصريه. كل الاغاني اللي انا بكتبها له بالمصريه، ما كنتش شفته وما كنتش عارفه، ما كنتش حتى متابعه في البرنامج. بس هو طلب مني عن طريق أستاذ وليد مصطفى الموزع أغنية عن الأم، فكتبتها، فعجبت أستاذ خالد جدا، فأصر إن هو يشوفني ونقعد مع بعض وكده. فمن هنا جت الأعمال التانية، خصوصا إن محمد طبقات صوته ابتدت تتغير في الفترة طبعا دي. لأنه كل ما بيكبر صوته بيتغير، وده عنينا فيه شوية، يعني كنا بناخد طبقات صوته وبعدين نعمل، وبعدين بعدها بيومين نختلف إن الطبقة اختلفت. بس محمد صوت عريض، احساس جميل قوي، وربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، هل تعاونت مع مطربين اخرين غير محمد البندي؟ مجموعه في الاوبريت الاخير كانوا 9 من نجوم برامج المسابقات ذا فويس، عملنا اوبريت لمصر، ودي كانت فكره استاذ خالد البندي ومدام سمر. وحبينا نعمل حاجة تلمهم كلهم وتجمعهم، لأن هم من أيام البرنامج أو كده. هما طبعا أكتر من جنسية عربية لكن بيغنوا باللهجة. لا معظمهم كلهم مصريين. مصريين. ما كانش في، كان في ناس من العرب عايزة تشترك، بس طبعا ظروف السفر والكلام ده كانت تحول شوية، فخدناهم يعني كلهم. الأغنية كانت عن حب مصر. آه اسمها قول يا تاريخ. جميل. بتتكلم عن، طب عايزين نسمع يعني جزء منها، تقول لنا جزء من النص اللي انت كتبته. قول يا تاريخ عن مصر. هي بتقول قول يا تاريخ واحكي لنا عليها، مصر جميلة بكل ما فيها، ألف حكاية الناس تحكيها، كل جمال الكون في عينيها. وبتبتدي بقى تحكي عن تفاصيل ايه هي مصر، الحياة في مصر، ايه هي مصر، أهلها، أراضيها، مصر، مصر في وقت الحرب قوية، مصر في وقت السلم عافية. يعني بتحكي تاريخ مصر والمراحل اللي هي كانت بتعدي عليها في حياتها. الأغاني الوطنية بتتطلب من الشاعر إن هو يستعين بكل ما هو موجود على أرض مصر، بالتراث المصري، بمقومات الإنسان المصري، بالحضارة المصرية. لما بتكتب قصيدة وطنية بتسلط الضوء على إيه؟ على شخصية مصر نفسها. ما هو الهرم ده منين؟ من مصر. النيل، الناس، طيبة أرضها، ده واخد شخصيته من شخصية مصر نفسها، من ترابها. فكل اللي هيبقى في مصر هياخد اللون ده، هياخد طعم الأصالة، هياخد العراقة، هياخد تاريخها. عشان كده الإنسان المصري مهما كان كبير صغير متعلم، ما حصلش على نصيب من العلم، هتلاقي فيه جينات الوراثية ديت بتتكلم عنه. أكيد. إنسان صاحب حضارة. فهي البلد نفسها اللي هي مصر دي وطننا، هي اللي بتديك الصبغة اللي تلونك بلون الحضارة بتاعتك. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه، مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري، أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري، وكل مصر الله. وعدنا مرة أخرى مع الشاعر الغنائي وليد زهير. أستاذ وليد، يمكن في بعض الشعراء بيفضل الكتابة في نوعية معينة من الشعر، هل لك لون مفضل الرومانسي الوطني ولا بتكتب في كل الأنواع الكتابة؟ لا طبعا كل الأنواع، لأن هي عبارة الشعر بتاعك عبارة عن ترجمة لأحاسيسك، فأنت ما تحطش نفسك في لون واحد بس، لأنك هتحصر نفسك في حاجة معينة. فلو هتكتب وطني، طب لو جالك موقف تاني مش هتعبر عنه؟ فلا، الشاعر في كل المجالات طالما حس موقف معين أو عايز يعمل حاجة معينة أو يترجمها لكلام خلاص. امتى بدأت يعني يكون عندك تكوين للموهبة الشعرية وبدأت تكتب على الورق بعض أبيات الشعر؟ في مرحلة إعدادي كانت أول تدوين، إنما قبل كده كانت خواطر بتيجي في دماغي، لكن في إعدادي ابتديت التدوين، ولذلك عملت أول ديوان سميته شخبطة، لأنه كان منوع وعبارة عن ترجمة، كانت باكورة الأعمال. ده كان في سن كم سنة؟ ده كان طبعته أول ما اتخرجت من الجامعة على طول، 2001. ونزل فعلا في الأسواق ولا التخصص نزل في الأسواق؟ طب رد فعل الجمهور والنقاد كان إيه على الكتاب؟ الحمد لله أنا ما كنتش متوقع ده، لأنه كان بالنسبة لي أن أنا أقدر أشوف رأي الناس إيه في اللي أنا بكتبه، أقدر أشوف الأخطاء اللي أنا وقعت فيها أتعلم منها، ودايما لما تتعرض للنقد تقدر تستفيد وتكمل بعد كده، إنما طول ما أنت بتكتب مش بتتعرض للنقد مش هتقدر تستفيد ومش هتقدر تعمل. مين الدعم الأول ليك في كتابتك لدواوينك؟ يعني مين اللي بيقرأ الديوان قبل ما بينزل للأسواق؟ كان بابا الله يرحمه بيقرأ على طول اللي أنا بكتبه، وكان بيوجهني اكتب هنا اكتب هنا، حتى كان في مجالات انا بكتب فيها بالنسبة لسن الصغير ما كنتش هتحرج اقول له عليها، يعني في الرومانسي في كذا، بالنسبة لطفل كانت بتبقى صعب. لا هو ما كانش كنت تعرض عليه نصوصك وكان بيعجبه النص اللي بتكتبه؟ ولو كان متذوق جيد للشعر جدا، انه ما منالش حظ من التعليم ان هو يبقى دارس او كده، بس لا هي بتعتمد على الموهبة، الاحساس، بيقرب الفطرة. بالظبط، بيقرب الفطرة. طب استاذ وليد زهير، كنت عايزة اسألك، يعني هل اتيحت لك فرصة التعاون مع بعض الشعراء في كتابة بعض الأوبريتات من خارج مصر ولا بتتعاون مع شعراء من مصر فقط؟ يعني انت تعاونت مع اكتر من مطرب من مصر ودول عربية، لكن احيانا بيبقى الاوبريت بيحتاج لاكتر من كاتب، هل حصل تجربة احتكاك بينك وبين حد من دول عربية؟ لا، في تجربة جديدة، في اوبريت جديد ان شاء الله بنعمله انا واستاذة كريمة ابو العنين العالمية والاذاعية المعروفة، ده ان شاء الله هيبقى في جنسية، كذا جنسية عربية بتغني، وده من الاعمال الجميلة جدا، لان هو متاخد من ديوان مشترك برضو اسمه صد رد، وان شاء الله نازل في الاسواق اليومين الجايين. الديوان مشترك بينك وبين استاذه كريمه ابو العنين وفي حد تاني ولا انتوا الاثنين؟ لا اثنين بس، لان هو كانت بدايتها سجال في قصيده، فانا حبيت اجمع، ده كان سجال في قصيده كانت رومانسيه حتى. بتؤمن بقدره مواقع التواصل الاجتماعي على تقديم مشاعر؟ يعني هل بتجد انها بالفعل حقيقيه؟ لان يمكن بنشوف بعض الناس بتكتب مجرد كلمات على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقول على نفسه شعر، فهل انت شايف ان ممكن مواقع التواصل الاجتماعي تقدم بعض الشعراء؟ هي ممكن تكون خطوه مساعده ليه في مرحله معينه للشاعر، بس مش هتقدر توصله للتارجت او الهدف اللي هو بينشد اليه، لان هو في الاول والاخر اعتمادا على موهبتك، ولو الموهبه دي ما اسكلتهاش بالثقافه وبالدراسه وبالقراءه الكتير مستحيل هتقدر تطلع لقدام. وبالاحتكاك المباشر، لان يمكن اغلب المنتديات والصالونات الادبيه بيكون فيها شعراء من كافه الجنسيات، ليس فقط من مصر ولكن ايضا من الدول العربيه. بالزبط، بيحصل احتكاك بين الشعراء فبتثري التجربه الشعريه. طبعا الصالونات الادبيه دي من اول الاشياء اللي المفروض الشاعر يحرص عليها، لانه هيسمع غيره وغيره هيسمعه، فبالتالي هتقدر تنهل من كذا مدرسه انت بتتعرض ليها. يعني احنا يمكن ايام بتفصلنا عن معرض القاهره الدولي للكتاب، وان شاء الله بتكون فيه برضو منتديات ثقافيه كتير جدا وخيام للشعراء المصريين والعرب، وان شاء الله يعني نشوف مواهب كتير موجوده داخل معرض القاهره الدولي للكتاب الشهر القادم ان شاء الله. بالظبط كده، وانا بستناها فرصه، يعني دايما حتى الديوان الجديد هيطلع علشان يبقى فيه فرصه ان انا التقي بمجموعه من الشعراء العرب من كذا دوله عربيه، بييجوا مخصوص للقاهره لان هي دايما وابدا مصر هي قبلة العلم والفن والحاجات في كتير من المطربين على فكرة العرب يكونوا حريصين انهم يتغنوا باللغة المصرية. على سبيل المثال حسين الجسمي قدم اغاني كتير جدا باللغة المصرية، يعني حتى غنى للفنانة نجاة اما براوة. على مر التاريخ هي اه مصر قبلة الفن، الصحافة، الأدب، صباح، فايز أحمد، فنان فريد الأطرش، أسمهان، العمالقة، دول كلهم جم لازم من دول عربية بوابة بس غنوا بالمصري. بوابة المرور إنك تقدر تأثر في الشعب المصري، لأن مصر لها مكانتها بين كل الدول مش العربية بس، في العالم كله. هي دي بوابتك إن أنت تقدر تنجح، والفنان الذكي هو اللي يقدر يتعامل مع إحساس المصريين. سنواصل اللقاء مع الشاعر وليد زهير، ولكن بعد أن نستمع إلى تقرير الزميل محمد سالم. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. افتتح الدكتور صالح بن حمد التوجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي جاء هذا العام تحت عنوان نظم المعلومات الجغرافية واستثماراتها في قطاع العمل الإنساني، تجارب واستشراف للمستقبل، والذي نظمته المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ومن داخل فعاليات المؤتمر تحدث خبير الاتصالات والمعلومات الدكتور شريف شاهين. الداتا هي الأساس في إدارة كل المشروعات المتعلقة بالتطوير والتنمية، بما في ذلك إقامة أو إنشاء أو تطوير المدن الذكية القائمة على كم هائل من البيانات التي تولدها التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي الانفراستراكشر، البنية الأساسية، لم تعد أسمنت ولا طوب ولا حجارة، أصبحت ديتا، هي بيانات. زي ما زميلنا كان بيقول إن البيانات هي النفط في العصر الراهن، أنا بقول له كمان إن الديتا هي الأساس البنائي لمعظم المدن في العصر الراهن. Location Intelligence، الذكاء المكاني، ده مفهوم أعتقد محتاج منا دراسات. Location enables smart city information system، نظم معلومات الخاصة بإدارة البيانات المكانية في المدن الذكية. الكثير يتحدث عن مظاهر التكنولوجيا ومدى تأثرنا بها، استثمارات بالملايين في مجال التكنولوجيا وتطبيقها لإدارة البيانات المكانية ومفهوم المدن الذكية. Your first goal، لازم يكون هدفك الأول هو to learn to love data، أن تتعلم أن تحب البيانات. كتير منا عندنا بيبقى في مكان عمله كم رهيب من البيانات، لكنه للأسف الشديد لا يحتفظ بها ولا ينظر للمستقبل، كيف يمكن أن تكون هذه البيانات مفيدة، بل بالعكس هي ثروة، هي تراث يجب أن نستفيد منه ويجب أن نحافظ عليه. وأتمنى أن أنا ما أكونش أطلت على حضراتكم، وأتمنى أن أنا أكون وصلت هذه الرسالة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما خبير الاتصالات والمعلومات البروفيسور زين عبد الهادي فتحدث عن التحديات العالمية التي تواجه أمتنا العربية في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. المداخلة بتاعتي الحقيقة متعلق أو عنوانه نظم المعلومات الجغرافية الذكية في العمل الإنساني بين التكامل المعرفي واستشراف المستقبل. الحقيقة ما أعتقدش إن إحنا دلوقتي نقدر إن إحنا نعيش من غير جهاز الموبايل على الأقل اللي في جيبنا، جهاز الكمبيوتر اللي عندنا في البيت، شبكة المعلومات اللي إحنا متصلين بيها أغلب الوقت. في مقولة في 2006 الحقيقة لجيوف بارسل، جيوف بارسل هو مؤلف مشارك لكتاب مهم جدا اسمه تعلم كيف تطير، وهو بيتناول قضية علوم إدارة المعرفة. لا يجب أن يموت أو يعاني إنسان في العالم نتيجة أن المعرفة الموجودة بالفعل في مكان من العالم لم تصل لبقية أجزاء، إنها مهمة كل واحد فينا أن يتحمل مسؤولياته في التأكد من تدفق المعرفة بسهولة إلى الأماكن التي نحتاج فيها هذه المعرفة. قبل ما اتكلم على نظم المعلومات الجغرافية وعلاقة الذكاء الاصطناعي بيها، وانا اساسا يعني خبير في الذكاء الاصطناعي قبل ما اكون خبير في علم المعلومات، سنة 2005 كان في تجربة في الولايات المتحدة الامريكية ما زالت مستمرة حتى الان لم تنتهي، وهي تتعلق بالصراع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاختراعات في التنافس اللي بيحصل ما بين أمريكا والصين على وجه التحديد. عدد الصين، عدد سكان الصين يمكن كلنا احنا عارفينه، بنتكلم في 1.4 مليار تقريبا. عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية بنتكلم في حوالي ما بين 300 و400 مليون، يعني النسبة هي 1:3 أو 1:4. فإذا كانت النسبة 1:3 أو 1:4، معنى كده أن عدد العلماء في الصين عبر، يعني إذا كانت الصين متخلفة خلال 50 سنة الماضية، فال50 سنة المقبلة الصين هتعدي الولايات المتحدة بعدد المتعلمين وخريجي الجامعات والعلماء اللي فيها وفق معيار كمي بحت. طيب المشكلة اللي بتواجه الولايات المتحدة، إزاي إحنا نقدر إن إحنا على الأقل الصين ما تعدناش ونمشي جنبها، حتى إذا كان عدد السكان عندها أعلى، بفرضية صغيرة إزاي نخلي عدد طلاب المتخرجين من الثانوية العامة يبقوا مؤهلين أكتر، أو عدد أكبر هيطلع يشتغل في الجامعات. إذا كان من كل فصل دراسي بيطلع 2 أو 3، طب ليه ما نخليهمش 12، أو ليه ما نخليهمش 15 إذا كان عدد طلاب في الفصل 20. الحقيقة للوصول للنتيجة اللي تخلي الولايات المتحدة الأمريكية تمشي بجوار الصين في هذه المسألة، إذن لابد من تغييرات تحصل داخل الصف الدراسي. أنا مش هجاوب إحنا وصلنا لإيه، لأن أنا مشترك معهم في التجربة من سنة 2005 لحد دلوقتي، إلا في نهاية الكلام اللي أنا بقوله، لأن الحقيقة ده هيوضح كتير جدا. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى مع الشاعر وليد زهير. أستاذ وليد، أنت ليك بعض القصائد عن مدينة الإسكندرية، اتأثرت بهذه المدينة عروس البحر الأبيض المتوسط؟ طبعا مين ما تأثرش بإسكندرية، من أجمل يعني مدن الدنيا كلها. كتبت عنها قصيدة مش كده؟ كتير كتبت في إسكندرية كتير، وما أقدرش أبعد عنها، الصيف شتاء لازم أروحها، لازم أزورها شبه أسبوعيا. طب عايزين نسمع قصيدة، قصيدة كتبتها عن إسكندرية. آخر حاجة كتبها قريب جدا كانت بتقول لي ليه ما صبش في إسكندرية وراح رشيد، مع إن دي مية ودي مية والمسافة مش بعيد، والأرض برضو هي هي والنيل وحيد، وليه بناتها كمان شقية وليه جمال، ساعة الغروب في المغربية شيء خيال، يا ما قلت يا اسكندرية وغيري قال. جميل. شاعر وليد زهير، انت كنت كتبت قصيدة عن صوت العرب أيضا، عايزين نسمع كلمات الأغنية. حاضر. أنا كنت ارتجلت حاجة لصوت العرب وللبرنامج بتاعكم. يا سادة كرام، كنت بقول إيه، صوت العرب مش أي إذاعة ولا حاجة عادي كده يا جماعة، سياسة، فن، ثقافة، رياضة، صوت العرب دايما في ريادة، يا سادة أنتوا كمان يا كرام، تحية ليكوا ألف سلام، ضيوفنا ناس مش أي كلام، هدفنا متعة كمان وإفادة. جميل. أستاذ وليد، في كتير جدا من الشعراء كتبوا أغاني للطفل، يعني طبعا الفنانة نيلي، الفنانة ليلى نظمي، الفنانة صفاء أبو السعود، كلهم غنوا للطفل مجموعة من الأغنيات كتبها مجموعة من الشعراء كتبت خصيصا للطفل. هل شايف أن الكتابة للطفل بتحتاج عناية خاصة من الكاتب؟ طبعا. أنك بتكتب في أهم حاجة ممكن تكتب فيها في حياة الإنسان، اللي هي بتشكل وجدان الطفل، بيطلع يتربع على الأغاني دي أو على اللي انت كتبه، فما كنتش هتغرز جواه حاجة كويسة أو قيمة يتربع عليها، لأنك ممكن تغير وجهته خالص وتفكيره. كتبت للطفل قبل كده؟ كتبت حاجات كتيرة، بس ما ظروف الإنتاج وال انها تتحول لأغنية صعب، تبقى صعب انك تلاقي مطرب، أو إذا كان في شركة إنتاج بقى أو حد مهتم بالموضوع ده. عملك القادم هيكون عن إيه؟ الغنائي عاملين أغنية إن شاء الله تنزل في احتفالات رأس السنة، كلماتي وألحان الأستاذ خالد البندي وغناء محمد البندي، توزيع الأستاذ وليد مصطفى. بتتكلم عن الوحدة الوطنية في مصر، بس جميل. حاجة مختلفة جدا وهتبقى هتعجب الناس ان شاء الله وهتبقى كويسة قوي ان شاء الله. وفي ديوان مشترك اللي هو صد ربط ده نازل، وفي ديوان تاني اللي هو حب جامد، دول ان شاء الله يبقى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. احنا سعداء جدا بوجودك معنا النهارده، ويعني شكرا على القصيده اللي اهدتها البرنامج يا سادة كرام واذاعه صوت العرب، وان شاء الله يعني يكون لنا تواصل معاك في يا سادة كرام مره اخرى. شكرا جزيلا. عفوا، انا اللي بشكر حضرتك، وانا الاسعد لاستضافتك في اذاعه صوت العرب تاج الاذاعات العربيه، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف عليك وعلى المستمعين وعلى كل العاملين بالاذاعه. شكرا جزيلا. وننتقل إلى المملكة العربية السعودية بصحبة الفنان التشكيلي عبد العظيم الضامن. من المملكة العربية السعودية مشاركتي اليوم في معرض الكتاب بدعوة كريمة من ملتقى المثقفين التطوعي. الحقيقة مشاركة جميلة جدا، أسعدتني كما أسعدت البقية من المشاركين. كانت الورشة ورشة الفن لغة المحبة والسلام، والفن الحقيقة هو بالفعل لغة محبة وسلام وتواصل بين شعوب العالم. قدمت هذه التجربة محاولة لإسعاد الحقيقة المشاركين في معرض الكويت الدولي للكتاب، وكانت مشاركة جميلة للغاية. مشاركة كيف يكون الفن لغة تواصل ولغة محبة وسلام. لونا بفرح وكتبنا عبارات الإيجابية. العبارات الإيجابية دائما هي يعني منبع سرور وسعادة للآخرين. تخيل أننا نكتب هذه العبارات الجميلة اللي بالفعل يكون لها أثر كبير إيجابي علينا، على أنفسنا وعلى اللي حوالينا. فكانت الورشة الحقيقة هي عبارة عن ورشة تفاعلية بين اللون والحضور من الجمهور. وبعد اختتام هذه الورشة كانت لي ورقة عمل حول أهمية الفن في حياة الشعوب، وبدأت هذه الورقة من لوحة الجورنيكا للفنان العالمي بيكاسو، وكيف يعني أصبحت لوحة الجورنيكا يعني هي إحدى أهم اللوحات العالمية في هذا الكون، في هذا العالم. كثير ما ينتج من أعمال فنية، ولكن أصبح الفنان بيكاسو يعني شهرته العالمية أصبحت أيضا من خلال لوحة الجورنيكا. ليش أتكلم عن الجورنيكا؟ لأنها لوحة لامست أحاسيس العالم بالأيقونات الموجودة في هذه اللوحة، وبالتالي عرجت على لوحة المحبة والسلام، وكيف يكون للفنان رسالة سامية من خلال أعماله الفنية. كل الفنانين يجيدوا الرسم، ولكن الأجمل أن يجيد الفنان رسالته في هذه الحياة. رسالتي في الكون والحياة هي الفن لغة المحبة والسلام، وما أجمل أن يكون السلام من دواخلنا، من دواخلنا قبل أن يكون للآخرين. إذا استطعنا أن نكون متسالمين مع أنفسنا، نستطيع أن نكون متسالمين مع الآخرين. السلام، السلام هو لغة الإسلام، وما أجمل أن تكون هذه اللغة موجهة للعالم. تحياتي لكم. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا بكم مرة أخرى. تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية زخما ثقافيا وعلميا وفنيا في مختلف مجالات الثقافة والمعرفة والفن، وتحديدا في مجال السينما والفن والأدب. المنتجة السعودية الأستاذة فاتن أبراج تحدثنا عن أهم التطورات التي تشهدها الساحة الفنية والثقافية والسينمائية في المملكة العربية السعودية. والله جانب سينمائي أنت تتكلم عن أم الدنيا وأم الفن مصر، يعني 100 سنة فن، ما يعني صراحة البيئة الحقيقية والصحية لأي استثمار فني أو لأي عمل فني. أنا بديت الإنتاج السينمائي من مصر على أساس نأخذ الخبرة ونكمل إن شاء الله على السعودية، لأنه إحنا الآن دولة تعتبر حديثة العهد بالانفتاح الفني في الدراما وفي السينما وفي المسرح، فنحاول ما أمكن نمشي مع الانفتاح الجديد ومع الاستراتيجية الجديدة ونبدأ ننتج لبلدنا، باعتبار أنه عندنا دور سينمائية حتنفتح وانفتحت، ومع مطلع السنة الجاية إن شاء الله حتوصل ل 500 دار عرض، فأنت عندك الطلب حيكون أعلى جدا من الموجود. نأخذ الخبرة من مصر، من المهد، من الأساس، وإن شاء الله تكون في إنتاجات مشتركة في الفترة الجاية. السينما والثقافة في السعودية بدأ يكون هناك انفتاح كبير والحمد لله طبعاً. يعني ادي فكرة للمستمع المصري عن أهم ملامح هذا الانفتاح في المملكة العربية السعودية. والله انفتاح حاليا احنا احنا احنا احنا بنمر في السعودية الآن بعرس صيفي اسمه مواسم المملكة، موسم جدة، موسم الرياض، موسم الطائف. المواسم هذه عبارة عن ترفيه مستمر، فعاليات كثيرة، شغل متواصل، فيه كل خلينا نقول كل الأمور اللي تدعم الترفيه وتدعم الإنتاج الفني وتدعم التوجه الجديد. بالعكس احنا في السعودية عندنا انفتاح مدروس، انفتاح طبعا فني، بيليه برضو انفتاح سياحي على البلد، بنستقطب زوار سائحين على كذا مستوى، مش بس السياحة الدينية. بنعبر أو بنعتبر السعودية الآن يعني مطلب أو مقصد لأي سائح من أي نوع في العالم يعني. وطبعا الانفتاح هذا حينال مصر منه جانب، لأنه إحنا جيران وعندنا رؤية مشتركة وعندنا شغل مشترك، أكيد لازم الموضوع ياخذ منحنى جديد حلو. أمنيات حضرتك للسينما العربية في الفترة؟ أتمنى يكون في أعمال هادفة وتكون أعمال مشتركة. إحنا مفتقدين للشغل المشترك، الإنتاج المشترك، العربي المشترك، الإنتاج. إحنا في الفترة الجاية محتاجين الكوادر المصرية الفنية كنجوم أو كفنيين يعني، ونتمنى يعني إنه هذا يساعد على إنه السعودية يعني تطور من مواهب نجومها، من مواهب من كفاءات نجومها بصقل التجربة المصرية معانا. يعني إحنا بلد الآن حديث وحديث العهد بالفن، فعندنا المواهب هذه لازم احترافية. الاحترافية إن شاء الله نأخذها أنا في نظري من الوسط المصري. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر.